بل هو على طهارته، ولكن يمتنع أن يلبس خفا جديدا ويمسح عليه. هل يستطيع أن يمسح عليه بعد انقضاء المدة ولا بعد نزعه ثم لبسه؟ هل ألا الشراب وهجي نفسه؟ لا يجوز له أن يمسح، لأنه معنى طاهرتين، طاهرتين بالإيه؟ بالماء. الله أعلم. نقول هذا والسلام. على لا، الحذاء على الجورب عشان يتمسح عليه كلاهما يكون كشيء واحد، لا يلزم ان يكون مغطيا للكعب، مش لازم يبقى جزموت. هو لو جزموت يبقى خف لوحده، لو بشرابه او غير شرابه. فلو هو اصلا حيمسح على الجوربين والنعلين يعني لا يحتاج إلى شيء، لكن هنا يبقى فيه أن من يقول بأن نزع الخف ناقض الوضوء، يقول لو نزع النعل لانتقض وضوء، إنه جزء من إنما مسح عليه نزعه، يعني هو لابس الجزمة وشراب ومسح عليه يجزئ ذلك على الجزمة وجزء من الشراب ظاهر الخف. ينزع ويغسل ولا يمسح تاني؟ مش الواحد يقول عدى المدة يعمل ايه؟ ينزع الخف سواء بيوم او ثلاث ايام ويغسل ويتوضا ويغسل رجليه ويلبسه مره ثانيه ويمسح ابتداء مع المسح الجديد من ساعه المسح الجديد. النعل كل الجزم والصنادل والشباشب كل دي نعال، يمسح الجزمه على قول اللي مسح على الجزمة وجيه بقى ساعة الوضوء ساعة الصباح جاء على الجزمة، يبقى ده على قول الجمهور اللي بيقولوا ينتقد وضوء ينتقد وضوء كده، مسح على الايه؟ النعل والعظم، والراجح صلاة صحيحة وضوء صحيح. ايوه كده تمام. لو بعد ما قلع الجزمة لبسها بقى وهو كان ماسح لازم ما يمسحش تاني.